السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نتناول الليلة هذه إن شاء الله تعالى بعض أبواب المصطلح، منها الاعتبارات والشواهد والمتابعات، الاعتبارات والمتابعات والشواهد. ودرس الشواهد والمتابعات درس من الأهمية بمجال كبير في المصطلح، مع يسره وسهولته بحمد الله. أما كلمة الاعتبارات أو المراد بالاعتبارات، فالاعتبارات هي عملية البحث في الكتب لاستخراج الطرق الحديث وأقوال العلماء فيه إلى غير ذلك مما يتعلق بعملية البحث. عملية البحث يسميها بعض العلماء الاعتبارات. أما المتابعات فالمتابعات تنقسم إلى قسمين: متابعات تامة ومتابعات قاصرة. متابعات تامة ومتابعات قاصرة. أما المتابعات التامة فضابطها أن يشترك الراويان في شيء. مثلا نفترض أن الشيخ وإبراهيم روى عنه نفس الحديث زيد وعمر، فزيد روى عن إبراهيم وعمر روى عن إبراهيم، فيكون زيد تابع عمرا متابعة تامة، متابعة تامة، لكونهما قد اشتركا في الشيء. حتى أن زيدا روى عنه يحيى وعمرا روى عنه خالد، فسيكون يحيى وخالد متابعين لبعضهما البعض متابعة قاصرة. السند الأول سيكون يحيى عن زيد عن إبراهيم، السند الثاني خالد عن عمرو عن إبراهيم، فيحيى وخالد لم يشتركا في الشيخ المباشر، إنما اشتركا في شيخ الشيخ، فتكون المتابعة اسمها متابعة قاصرة. رأيت؟ يعني عندنا شيخ اسمه إبراهيم روى عنه زيد وعمر، روى عنه زيد وعمر حديث معين، فيكون زيد وعمر كل منهما متابع للآخر متابعة تامة، متابعة تامة. فالمتابعة التامة ضابطها الاشتراك في الشيء. نفترض أن زيدا روى عنه يحيى، أي أن السند يحيى عن زيد عن إبراهيم، وعمر روى عنه خالد، فكل السند الثاني خالد عن عمر عن إبراهيم، فيكون يحيى وخالد لم يشتركا في الشيء بل اشتركا في شيء الشيء، فتكون المتابعة حينئذ متابعة قاصرة. فهمت؟ أو صاحب المضافة فهمت؟ يمثل بتمثيل نار. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا رواه عنه أبو هريرة وأنس، فأبو هريرة وأنس متابعين لبعضهما متابعة أما مشتركين في أخبار رسول الله عليه السلام. أنس روى عنه قتادة، وأبو هريرة روى عنه سعيد، فسعيد وقتادة متابعين لبعضهما متابعة، متابعان لبعضهما متابعة قاصرة. فرد من نزلنا بعض الشيء، قتادة روى عنه شعبة، وكان السند شعبا عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد روى عنه يحيى، سند الثاني سيكون يحيى عن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث سيكون يحيى تابع شعبة متابعة قاصرة، وإنما اشترك في من بعد الشيخ. فيتحصل أن المتابعة التامة ضابطها ماذا؟ أن يشترك الراويان في الشيخ. والمتابعة القاصرة أن يشترك في شيء في شيء أو من بعده أو من بعده. الملاحظ في المتابعات أن الحديث واحد نفس المتن هو، إنما تقوى السند بسند آخر. ماذا؟ بالنسبة للشواهد، الشواهد تكون شواهد بالمعنى، بمعنى أن في الشواهد لا يتابع الراوي على نفس السند والمتن، إنما المعنى يشهد للمعنى. مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب يعني الجلد، يعني اللي تم اثنها إهاب، يعني يسميها الإهاب الجلد، تكون إهاب لكن بغير نظر. أيما إهاب دبغ فقد طهر. حديث آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. المتن يختلف عن المتن، لكن المستفاد واحد، وهو ماذا؟ وهو طهور الجلد إذا دبغ، لكن المتن غير المتن. واضح؟ هذا يسمى شواهد، شواهد تكون شواهد لماذا؟ للمعنى. أحيانا حديث يشهد لحديث والآخر لا يشهد له، لأن الحديث يكون في معنى أضيق وحديث يكون في معنى أوسع، فالأضيق يشهد عفوا الأوسع يشهد من أضيق، ولكن الأضيق لا يشهد الأوسع. بحالات كمثل عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من السجدتين وكان إذا نهض قائما اعتمد على يديه، عند القيام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه. وحديث آخر: كان إذا نهض قائما اعتمد على يديه كهيئة العاجم، كهيئة من؟ العاجم الذي يعجم، الذي يعجم يعني، لكن كالذي لاجم يعني، اعتمد يديه فالأفضل كهيئة العاجم، يعتمد كهيئة العاجم تشهد لماذا؟ للاعتماد على اليدين، لكن الاعتماد على اليدين لا يشهد للعاجم، يعني الاعتماد قد يكون ببطون الكفر، أو قد يكون بالكف كله، ولا يكون بماذا؟ بالعزم. فهذه نقطة مهمة، أحيانا متن يشهد لمتن ولا يشهد الآخر له، ولا يشهد الآخر له. مفهوم؟ كذلك في مسألة المتابعات، قد تكون هناك متابعات لبعض فقرات الحديث دون بعض، لبعض فقرات الحديث دون بعض. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم النكاح اضربوا عليه بالدفور واجعلوه في مساجدكم. حديث من كم؟ من ثلاث فقرات. أعلم النكاح اضربوا عليه بالدفور واجعلوه في مساجدكم. هناك شواهد أو متابعات فقرتين فقط، وهما أعلم النكاح واضربوا عليه بالدفور. لفظة وجعلوه في مساجدكم ما تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس لها شواهد. هذا حديث آخر يضرب عليه بالدفوع تصح بشواهده. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن البقر: البانها دواء وكمانها شفاء ولحومها داء. البانها دواء وكمانها شفاء ولحومها داء. الحديث ذات السند المطول سنده ضعيف جدا، جاءت فقرات تشهد بفقرتين، أو جاءت روايات تشهد بفقرتين فقط، وهما البانها دواء وسمنانها شفاء. أما لفظة لحومها داء في لفظة ضعيفة جدا وتاركة الإسناد ومنكرة المتن. أما ضعف الإسناد فاستند فيه ضعفاء ضعف شديد جدا لم يتابعوا عليه. أما بالنسبة لنكارة المتن فلأن الله سبحانه أنزل لنا من الأنعام ثمانية أزواج يمتن الله بها علينا، وقال في شأنها: ومن البقر اثنين، ومن البقر اثنين. وكذلك قال الله تعالى في شأن خليله إبراهيم عليه السلام: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كنا بمنى فدخل علينا بلحم أو أتينا بلحم فسألنا ما هذا؟ قالوا: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ولم يكن النبي يضحي بما هو لا. هذا بالنسبة لماذا؟ للمتن. أما السند فتاركه جدا. شهدي أن الفقرات شهدت لماذا؟ شهدت لجزئية ألبانها دواء وسمنانها شفاء. فأحيانا متن يشهد لمتن ولا ينعكس، وأحيانا تكون الشواهد شواهد لفقرات دون فقرات. تكون المتابعات متابعات لفقرات دون فقر. السواد والمتابعات لها فوائد كبيرة، فقد يرتقي الحديث من درجات الضعف الشديدة إلى أعلى درجات الصحة بسبب الشواهد والمتابعات. بسبب ماذا؟ الشواهد والمتابعات. تقدم أن السند إذا كان فيه رجل صدوق، ما حكم السند الذي فيه رجل صدوق يا هذا؟ السند الذي فيه رجل صدوق كتم انه صحيح، كتم انه حسن، اثبت ما حكمه. قل الله اعلم. الله اعلم. لما؟ ان بعض الناس يقولون قد يتركب الجهل بعد ان كان خفيفا يصبح ماذا؟ مركبا. مثلا اذا سالك سائل سنه كم كانت غزوه بدر، فاذا قلت الله اعلم هذا وجدت العلم الى الله، لكن جاهل انت بالمساله جاهل خفيف عدم علم. اذا قلت كانت سنه 1000 من الهجره تركب الجهل. هنا يقول القائل فتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمثلة وهواء ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب في كف الثوبان. مشكلة ثوبان في كل منهما مشكلة، ثوب التعصب وثوب الجهل المركب. نرجع إلى شيء وهو ما حكم حديث الصدوق يا إذا وجد في السند رجل صدوق ولا في ثقة فالسند يحسن أحسن الله إليه. هذا يشدنا إلى معرفة بعض الأحكام على الرواية بسرعة. في عادة إذا كان في السند رأي كل رجال ثقة فالحديث يكون صحيح، إذا الصدوق حديثه يخزن. كلمة ما بأس به في راوي تعني أن الحديث حسن، إلا عند من؟ إلا عند النوم، إلا عند من؟ إلا عند من؟ إلا عند ابن معين. ابن معين إذا قال لا بأس به الحديث يصحح. صدوق يهم حديثه ماذا؟ أيوه نسأل اللي جنبنا عشان بعد هذا الذي لا علم له يصرف بعيدا عن نلين إلا بجواب، وإن كان النبي قال لا عدوى. نعم صدوق يهم بسرعة. إذا يحسن ما لم يكن حديث من أوهام. إذا قيل في رجل إنه مقبول، إذا قال الحافظ ابن حجر في راوي إنه مقبول، نعم اصطلاح خاص بالحافظ ابن حجر التقريب، إذا قال في رجل مقبول فمعناه عنده مقبول إذا توبع فإن خلين لين، يعني يعني ضعيف. مقبول إذا توبع. أنتم عرفتم الآن كلمة ماذا؟ المتابعة، صح؟ عرفت المتابعة ولا لا؟ أيه عرفت المتابعة؟ مقبول إذا توب وإلا فلين. فكلمة مقبول عند الحافظ ابن حجر معناها مقبول إذا توب وإلا فلين، وإلا فماذا؟ لين، صح كده؟ فإذا كان هناك سنة أمامنا في رجل صدوق حكمنا والباقي ثقات، حكمنا على السند بماذا؟ بالحزن. إذا تبع الصدوق من صدوق آخر أصبح الحديث صحيح لغيره، يعني عندنا سند في رجل الصدور، وسلف آخر أو أفضل أو هذا الصدوق تبع من صدوق آخر يكون السند ماذا صحيحا لغيره، تبع صدوقا صدوقا أصبح الحديث صحيحا لماذا لغيره. إذا كان في السند رجل مقبول، ما معنى مقبول كما ذكرنا؟ أيه. مقبول عند المتابعة، إذا لم يتابع يصبح لين يعرض عليه. فإذا كان في السند رجل مقبول تبع هذا المقبول من مقبول آخر أصبح الحديث حسنا لغيره، أصبح الحديث حسنا لغيره. إذا مقبول تابع مقبولا تابع مقبولا، ثلاثة مقبولين تابع كل منهم الآخر، يصبح الحديث صحيحا صحيحا لغيره، أو يقولون صحيح بمجموع طرق. واضح يا أخوان؟ فهمت المعنى؟ إذا كان في السند رجل ضعيف، في السند ضعيف تخلف شر لظروف صحة العدالة أو الضبط، إذا كان في السند رجل ضعيف تبع من رجل ضعيف آخر أصبح الحديث حسنا لغيره، إذا ضعيف تابع ضعيفا تابع ضعيفا أصبح الحديث صحيحا صحيحا لغيره، أصلا بمجموع طرق. في المسألة نسبية هكذا، فالشواهد المتابعة تقوي أمر ماذا؟ الضعيف أو الذي في حضنه شيء. لكن إذا كان في السنة رجل كذاب، إذا كان في السنة رجل كذاب لا يصلح لا الشواهد ولا المتابعة. إن كان في السنة رجل مطلوب لا يصلح لا في شواهد ولا في متابعة. إن كان في السند رجل ضعيف جدا لا يصح لا في شواهد ولا في متابعات. إن قيل في رجل إنه دجال من الدجاجلة فلا يصح لا في شواهد ولا في متابعات. أقوم بهذا الكلام، فكل من كان شديد الضعف جدا وكل من كان كذابا، كل من كان كذابا لا يصلح هذا ولا ذاك لا في شواهد ولا في متابعات. رأيتك ترفع يدك حسن المقبول أقوى من القائد، لكن تعرف أن الصحة أمر نسبي وأن الحسن أمر نسبي، يعني في حسن يقارب الصحة وحسن يقارب الضعف. وإحنا مثلنا بكده في أعمال الجامعات الآن، مثلا يقولون مثلا امتياز تبدأ من كم عندهم في من 85 إلى 100، وجيد جدا تبدأ من كم من 75 إلى 85. فإذا جبت 84 أنت في حكم من أتى بماذا؟ بجيد جدا. وإن جبت 75 فأنت في حكم من جاب جيد جدا، لكن بينهما تفاوت. فمقبول مع مقبول حسن، وضعيف مع ضعيف من المسألة ضعف حسن، لكن مقبول مع مقبول أقوى من ماذا؟ من ضعيف مع ضعيف. خلاص أنت وأنا انتهى الأمر، المهم فهمت؟ الحمد لله. نعم. مقبول تابع مقبولا تابع مقبولا أصبح الحديث صحيحا بمجموع الطرق. التدريبات العملية طبعا في البحث العملي والتدريب العملي كل هذه الأشياء تقوى جدا في الذاكرة، تتولد عندك خبرة وملكة، هل هذا يصلح أو لا يصلح. أما الآن كده الدراسة النظرية لا دور، كالذي يتعلم السباحة على السرير يقرأ في كتاب العوم ولك ترفض برجلك ثم ينزل يطبق في المية. لا بد من بعد المصطلح إن شاء الله من دراسة نظرية. نعم. لا يعني اغلب من استعمل لفظ مقبول الحجر بن حجر. غير ابن حجر احيانا يطلقون المقبول بمعنى المعمول به الصحيح، يقولون هذا الحديث ينقسم الى قسمين، مقبول ومردود. المقبول عندهم بمعنى الصحيح المعمول به، لكن كلامنا على الحرق ابن حجر في الرجال، يقول زيد من الناس مقبول، زيد من الناس مقبول. هناك صلحات اخرى فيما قيل في لين الحديث، فيما قيل في ماذا؟ لين الحديث، اللين قريب من الضعيف هو المقبول. هناك اصطلاح اخر فيما قيل في شيخ، قال في حكمين مثلا فلان شيخ، شيخ معناه لو يصلح في الشواهد وفي المتابعه، فاذا قال شيخ ثقه اختلف كلمه شيخ ينفع في الشواهد المتابعه. اذا قال في اذا قالوا في رجل صالح، لقد في رجل صالح فالخلاف في شواذ المتابعة، لكن كأصالة لا يحكم على حديثه بماذا؟ بالصحة. واضح؟ هناك مثلا لا يحتج به في حكم الضعيف، هذا الكلام لا كل المقصور، المقصور يصلح شذ المتابعات، وهذا يسرنا الى شيء من الحديث على المجهول. على ماذا؟ مش المجهول، نفس المجهول في كتب المصطلح اذا قراته فهو معقد جدا، لكن من الخصوله باجمال والله المستعان اختصار شديد. ولا كره نفسك الاغاثه الزائد في القراءه لانه ممل جدا ولن تخرج بنتيجه في كثير من الاحوال. المجهول الجهاله تنقسم الى قسمين، الجهاله تنقسم الى قسمين، جهاله حال اعني مجهول الحال، وجهالة عين. هناك مجهول الحال ومجهول العين. مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر، مثلا في ترجمة أحمد يقولون روى عنه فلان وفلان وفلان، فالذي روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر سمى مجهول ماذا؟ الحال. احترافا قالوا ولم يوثق معتبر، احترزوا بذلك عن توثيق بعض العلماء المتزايدين في التوثيق. هناك علماء متزايدون في التوثيق كابن حبان والعجلي، كمن ابن حبان والعجلي، العجلي نسبه الى العجل، العجلي نسبة العجلي، مش هقول نسبة إلى العجلي، أقصد لفظا يعني لفظا مش ابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهير، يقولون مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. مجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه ماذا؟ معتبر. قلنا كلمة معتبر احترازا من توثيق بعض المتزايلين. قال العلماء عن ابن حبان والعجلي انهما يتساهلان في توثيق المجاهيل، واضح؟ مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. هناك بعض الاستثناءات على هذه القاعده. ما في الاستثناءات انهم قالوا ان كان مجهول الحال من التابعين وروى عنه جماعه ولم ياتي بما ينكر عليه، لم ياتي بخبر مستنكر، وكان صاحب الصحيح عن البخاري ومسلم اخرج له، فمن العلماء من يقول هذا الرجل يعد ثقة على استثناء، إذا كان مجهول الحال من التابعين روى عنه جماعة، أو أخرج له صاحب الصحيح ولم يضاعفه أحد ولم يأتي بما ينكر عليه فحديثه يصحح. حديث ماذا؟ يصحح. رابع، هذه صورة ماذا؟ استثنائي. وبعض العلماء أطلق القول في كل راوي ليس من التابعين أحد، قال إذا كان الراوي روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه وخرج له صاحب الصحيح فحديثه يصحح سواء كان من التابعين أو من غيره. ولكن ركزوا على التابعين من أجل ماذا؟ قالوا من أجل أن الكذب لم يكن تفشى في التابعين تفشيا كتفشي في من بعدهم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يقون ويظهر فيهم الكذب ويفشو فيهم الكذب. فالكذب لم يكن تفشى في قرن من التابعين، فهذا الاستثناء استثناه بعض العلماء من مسألة ماذا؟ جهالة الحال. بل أكثر علماء على استثناء آخر من العلماء من قال إذا قال ابن حبان في رجل إنه مستقيم الحديث قالوا فهذه اللفظة من ابن حبان رحمه الله تعالى تقوي أمر الرجل وهي أقوى من مجرد ذكر ابن حبان لهذا الرجل في كتاب الثقات. قالوا هناك فارق بين رجل ذكره ابن حبان في كتابه الثقات وبين رجل ذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال ثقة أو مستقيم الحديث، نص على أنه مستقيم الحديث. قالوا أيضا هذا استثناء فيعتبر ابن حبان في هذه الحال توثيق كتوثيق من؟ كتوثيق غيره، إذا أتبع أو إذا ضم إلى إيراد الرجل في كتاب الثقات لفظا يحمل معنى التوثيق. كذلك قالوا إذا كان الرجل من شيوخ ابن حبان وقال فيه ابن حبان، إذا كان من شيوخ ابن حبان ووثقه فأيضا قالوا ما دام من شيوخ المباشرين فيصحح حديثه. هذه بعض الاستثناءات التي استثناها العلماء. هناك فرق بين قولنا عن رجل إنه مجهول وقولنا عن رجل إنه مبهم، إنه مبهم. فالمجهول غير المبهم، المبهم الذي لم يسمى، أما المجهول هو الذي سمي ولكن لم يوثقه معتبر. يعني مثلا السنة فيه زيد عن عمرو، وانا ابحث ترجمة عمرو، قالوا في الترجمة روى عنه فلان وفلان وفلان وثقه في الحبان. هذا الرجل يسمى مشهود، مشهود حال. لكن اذا قال زيد عن رجل ففي هذه الحالة هذا الرجل يسمى ماذا؟ مبهم. هناك فرق بين الرجل المبهم والرجل ماذا؟ المشهود. الرجل المشهود فالمبهم أشد ضعفا من من؟ المشهود. إذا قيل عن الرجل لا ندري من هذا المشهود. هنا جزئية، إذا قال تابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. متى يضر إبهام الصحابي؟ يضر في حالة ألا وهي احتمال عدم سماع التابعي من هذا الصحابة. فمثلا عندنا الزهري، مثلا تابعي، إذا قال الزهري في السند عن عمر عن رسول الله، الزهري عن عمر عن رسول الله، هذا سند ضعيف، لأن الزهري لم يسمع من من؟ من عمر. فإذا قال الزهري عن رجل من أصحاب رسول الله فاحتمالية عدم السماع موجودة. فإذا وجدت هذه الاحتمالية لكون التابعي صغيرا أضرت بماذا؟ بالسند، لا لأن الصحابي لم يسمى، ولكن الاحتمالية الانقطاع بين الزهري وبين الصحابة. لكن إذا قال الزهري سمعت رجلا من أصحاب النبي، ففي هذه الحال يقبل كلام من؟ من كلام الزهري، ولا تضر عدم تسمية الصحابة. مفهوم الكلام؟ فالصحابة كلهم عدول، وإبهام الصحابي لا يضر إلا في حالة إذا كان التابعي صغيرا ورواياته عن الصحابة مرسلة. هذه على شأن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها هذه بارك الله فيكم بعض المباحث المتعلقة بالمصطلح، نظرنا منها إجمالا مبحث الاعتبارات والمتابعات والشواهد، وضمنا تعرضنا لمجهول الحال ولمجهول العين. هل لأحد من سؤال فيما ذكر؟ نعم. المتابعات هو نفس الحديث نفس السنة، الصحابي والصحابي والمتن والمتن، لكن تابعي تابع تابع تابعي الأوراق تابع راوية، المتن هو نفسه، لكن الشواهد كل حديث وحديث آخر، المعنى المأخوذ منهما واحد، المعنى المأخوذ منهما واحد، فهو هناك معنى مشتركا بينهما. مثلا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وحديث توضأ باسم الله، في معنى مشترك، وإن كان هناك حديث منهما بمعنى أبيض أو أشمل من الآخر. حديث مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أثبت لنا مشروعية الوضوء، وأثبت ونفى صحة وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، لكن الآخر توضأ باسم الله أثبت لنا مشروعية التسمية، فأخذنا جزئية من لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله شهيدة من الآخر، لكن الأمر لا يعاد، يعني توضأ باسم الله لا يشهد لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. في المتن غير المتن، لكن في قدر من المعنى مشترك بين الاثنين. نعم. واحد غيرك بس. ارفع صوتك. الراوي المختلط. سيأتي الكلام عن الراوي المختلط إن شاء الله. نعم. إذا كان السند رجاله ثقات وفي معه ضعيف ضعف السند كله، ضعف الحديث ضعف السند. أي طبعا يعني السند فيه ثلاثة ضعفاء، يحتاج إلى شاهد قوي، لا يحتاج فقط إلى جابر خفيف. كلما اشتد الضعف احتاجنا الى يعني واحد مكسر الرجلين والايدين، محتاج كي يمشي لواحد مثلا يشتغل يحمله من الارض، كي واحد رجل واحد محتاج الى عكاز فقط. في حالات الضعف تحتاج الى يعني نظر في قوة الضعف، اذا كان الضعف شديدا احتاجنا الى شاهدة اقوى. نعم. إذا عرف بالرواية ولكنه لم يوثق. لا، الأصل في العدالة في الناس العدالة، هذا رأي ابن حبان، ولذا تحفظ العلماء على توثيق الأصل في الناس العدالة ليس بصحيح بهذه الطريقة. إذا قال التابعي قال رجل من أصحاب النبي، إبهام أصحاب النبي لا يجوز، لكن إذا كان هناك احتمالية أن هذا التابعي بعيد الرواية عن الصحابة، يعني لا يروي عن الصحابة الكبار، إذا كان صغيرا واحتمالية الانقطاع موجودة، قالوا في مثل يرسل كثيرا فدي تجعل في القلب وجل من تصحيح الحديث. سمعت رجلا من أصحاب النبي خلاص يصح. نعم. مثلا ما فهمت ولا سمعت. ابن حجر رحمه الله لا، إذا كان يستشهد بحديث فنعرف أن الشاهد لا تشترط فيه الشروط التي تشترط في الصحة لذاته، أنه يستشهد بشيء فيه ضعف أو فيه أو سليم إلى حد ما، لا يشترط في الشاهد ما يشترط في الصحيح استقلالا. مجهول الحال يفضح في الشهادة المتابعة، مجهول العين في الاستشهاد به لغيره. فمن العلماء من يرفض الاستشهاد ولا اعتباره متابعا، أعني مجهول العين. وخبرك يقول أن ضعفه شديد. فمسألة الشهادة المتابعة مسألة نسبية، يعني لذلك من أسباب الاختلافات بين أهل العلم أحيانا في تصحيح حديث أو تضعيفه النظر إلى الشاهد، هل هذا الشاهد يقوي أمر الأول أو أنه لا يقوي أمر الأول. فأنت تتولد عند شخص حاسة يقول هذا الشخص لا يقضي في شيء، فإذا لابد أن ترى اختلافات بين العلماء في تصحيحات بعض الأحاديث. دائما أن ترى أن هناك رواة مثلا الكلام فيهم شديد، أو الكلام فيهم لا تستطيع أنت أن تبت بدا قاطعا، هناك فرصة للخصم أن يحسن الحديث. فتأتي مسألة الشواهد، هل ترى هذا الشيء يقوي أو لا يقوي، تختلف أحيانا وجهات بعض العلماء في هذا، والله أعلم. نعم. لا، مجهول الحال غالب أعمال العلماء على أنه يضعف الشواهد. هناك استثناءات قد يصح حديثه استقلالا بالقيود التي ذكرناها. تكلمنا على شرحنا ولا عند فريق من العلم يقبل لا ارفع الصوت يجوز التبليغ. كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي ويكبر أبو بكر بتكبير النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر. خلي مبلغ يبلغ عنك. منو؟ البخاري يخرج لبعض الرواة أصولا، يخرج لبعض الرواة متابعات. يعني في رجال في البخاري، البخاري احتج بهم في الأسانيد أصولا، ورواة في البخاري لم يحتج بهم البخاري إلا في المتابعات، إلا في المتابعات. فالرواة الذين احتج بهم البخاري في المتابعات ينظر في حالهم، لكن هم عند البخاري يصلحون في الشواهد والمتابعات، عند البخاري يصلحون. لكن هل كلام البخاري ملزم لكلام العلماء الآخرين أم لا؟ كل بحسبه. مفهوم؟ السؤال راوي كهشام بن عمار هذا كلام سيأتي بعد الجرح والتعديل إذا اختلف أيهما نقدم، والجرح إذا كان مفسرا قبل أو لم يقبل درس سيأتي باتساع إن شاء الله تعالى. المستور من أهل العلم من يطلقه على مجهول الحال سواء بسواء سواء بسواء. والحاصل أن المستور يصلح في الشواهد والمتابعات. إذا قيل عن الرجل لو تام أعطيه هنا جزئية أثار العلماء مع إمامين عالمين مالك والشافعي رحمهم الله. الشافعي كان يرى في راو اسمه إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى، كان الشافعي يرى أنه ثقة، وأكثر الشافعي من الإخراج له، أكثر الشافعي من الإخراج له. فكان إبراهيم بن محمد هذا عند جمهور العلماء رأس من رؤوس الكذب، رأس من رؤوس الكذب. فعوتب الشافعي عن الإخراج له، لماذا تخرج له؟ قال لأن يخر من السماء أحق إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي من؟ الشافعي في هذا الرأي. لكن العلماء الآخرون علموا عن هذا الرجل ما لم يعلمه الإمام الشافعي، فذكروا أن وكيعا كان جارا له، وأن وكيع وغير وكيع شهدوا على الرجل أنه يكذب على الرسول، أنه يكذب في الأسانيد. فأطبق العلماء أو جلهم على تضعيف الرجل تضعيفا شديدا. الشافعي كان يتدين أن الرجل لا يكذب على الرسول، فماذا كان يصنع؟ أحيانا كان يقول حدثني الثقة، حدثني من؟ الثقة، ويقصد بالثقة إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى. فغير الشافعي من الرواة تفطنوا لمقولة الشافعي حدثني الثقة فتحفظوا عليه، ولم يعودوا يقبلون إلا إذا صرح بالتحديد. إذا قال حدثني من لا أتهم، قد أنت لا تتهم لكن غيرك من العلماء يتهمونه يعرفونه. كذلك صنيع مالك مع راوي يقال له عبد الكريم ابن أبي المخارق، عبد الكريم الزمن لابن المخارج نفس القضية. مالك يرى توثيقه والجمهور يرونه ضعيف. ولعله مرة ذكروا علينا في حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير مسبوقون بالسواد يريحون رائحة الجنة. فهذا الحديث مروي من طريق عبد الكريم غير منسوب في جل الروايات. هل هو ابن أبي المخارق أو هو ابن مالك الجزري؟ ابن مالك الجزري ثقة وابن أبي المخارق كذاب. فقال بعض العلماء يا ابن الجوزي إنه ابن أبي المخارق وأورد الحديث في كتاب الموضوعات. وعلماء آخرون اعتمدوا ما وجد في بعض نسخ أبي داود مقوصا له بالجزري فحسنوا حديث أو صححوا حديثا. إلى هنا إلى صلاة العشاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.